إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا مع كتاب عمدة الأحكام، الحديث الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، عالم السنة وحامل الواجهة الذي ذب عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءنا الدين غضا طريا على كتفه، هذا الذي حمل لواء الحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروى الناس عن رسول الله هو أبو هريرة، أسلم متأخرا، أسلم عام خيبر، وعام خيبر تلمسه سابع أحسن، أسلم عن خيبر ورجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه، فيعني ما أقول، فبسط ثوبه ثم حفظ وعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء قاله. نفسه يقول: ليس أحد أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب وكنت لا أكتب. كثرة رواية عبد الله بن عمرو بن العاص كان ضبطه ضبط كتاب، وكان أبو هريرة ضبطه ضبط صف رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل باع الدنيا بأسرها من أجل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو كما قلت أروى الناس عن رسول الله. فقالوا الصحابة، قالوا: أكثر علينا أبو هريرة، فسمع ذلك فأتعبه هذا، فقال: يقولون أكثر علينا أبو هريرة، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالتجارة، وكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وكان أبو هريرة يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفع بطنه، ما يريد إلا الطعام فقط، الطعام والشراب فقط، وكان أبو هريرة يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفع بطنه. وهو يصف لنا هو القائل: كان ينظرون إلي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر مغشيا علي، فيقولون: مجنون أو به جنة، وهم لا يعلمون أن هذا من الجوع. قال: كنت أتلمس صحابة رسول الله، فخرج ذات مرة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فاعترضت طريقه، فقلت: يا أبا بكر، مسألة كذا وأنا أعلمها، يعني هو يعلم هذه المسألة وأنا أعلمها، قصدت بذلك أن يلتفت إلي فيطعمني من الجوع الذي لاقاه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، فلم يتفطن لذلك أبو بكر. قال: فخرج عمر، فقلت: يا عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقلت: يا عمر، مسألة كذا وأنا أعلم بها، علّه يلتفت إلي، يعني يتفطن إلى جوعه، فلم يتفطن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رسول الله، ما تكلم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه أبي هريرة، فقال: اتبعني، فتبسم وقال: اتبعني. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجوع عمل به الأفاعي، فلما اتبع أبو هريرة رضي الله عنه ضاق، جيء بقرح من لبن، فقال: نادي أصحاب الصفة. قال أبو هريرة في نفسه: أصحاب الصفة يأتون، فلا شراب لأبي هريرة، مات أبو هريرة من الجوع، أصحاب الصفة. فقال: يعني نادي أصحاب الصفة، فجاءوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقهم. قال: فأخذت القدح، فكل واحد يشرب وأنا أنظر في شرابه، لن يشرب أبو هريرة، وهو ما خرج إلا للجوع. قال فانتهيت وما بقي إلا فضلة فضلة صغيرة إلا فضلة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة فسقط قلب أبي هريرة. لما؟ فيشرب رسول الله ما بقي ويبقى أبو هريرة ميتا. فقال فنظرت إلى رسول الله فنظر إلى وجهه فتبسم. فقال أبا هر يا أبا هريرة. فقال أبا هر اشرب. ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القدح. فقال أبا هر اشرب. فنظر إليه متجبا ويريد بس يتأدب عن سنة الجوع يقتله. فقال أبا هر اشرب. فشرب فقال شربت. وكلما شربت يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هر اشرب أبا هر. وكانت فضلة قليلة. فقال أبو هريرة وهو يقص علينا هذه القصة قال فشربت حتى قال رسول الله أبا هر اشرب. فقلت والله ما أجد له مثلك. شبع من الفضلة القليلة بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريف أن كنية أبي هريرة رضي الله عنه رضاه سنه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يضع في كمه هرة صغيرة ولذلك سنه بأبي هريرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه له طرائف مع رسول الله وكان يعني تلمس البركة وكانت البركة معه حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في مزود أبي هريرة يعني عنده كالشنم فيها شيء من التمر فانسلم برك له في هذا التمر. فقال له إن أردت أن تأكل منه فلا تنسره. وهذه سنة لكل متبرك لأن البركة تأتي في عدم العدل ودي طبعا غابت عن كثير منا. أي واحد بيستلم المهية يعني 15 مرة بيحد وهذه ممكن تقلل البركة له. البركة ألا تأخذها وتأخذ منها والبركة تكون معها. أنت فقط تعتقد في التقوى أن البركة ستأتيك بها. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان عندها شيء من شعير تأخذ الشعير وتأكل تأخذ وتأكل. قالت والله إن هذا الشعير لا ينتهي لا أكيلنه يعني إيش أوزنه أعرف هذا الشعير كم. فلما كانت هذا الشعير انتهى مضى بركته ضاعت. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فأخذ بالنصيحة فقال له إذا أكلت فلا تنزر ما تعود. فقال كنت إذا جاءني الجوع أو أصابني الجوع أخذت من التمر غير أني لا أنثره أخذت من التمر فأكلت فما انتهى مني إلا أنه ضاع مني مزوده ضاع مني في خلافة عثمان. انظروا ما زال يأكل من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عثمان رضي الله عنه الأرض. وأبو هريرة كان فقيها صحابيا راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا اختلف اثنان رجعوا إلى رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يتفقه فكان يوافق ويقال. فمر أن نسلم به ذات مرة. انظروا إلى تعظيم الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق والله عروة عندما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يتنخى النخامة وقع في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسده وما تكلم إلا أخفض صوتهم عنده. فذهب إليهم وهو يقول والله إني وفدت على ملوك كسرى وقيصر فما وجدت أحدا يوقر ويعظم أحدا مثل ما يوقر أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. من التوقير أبو هريرة رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بطريق وكان جنبا. فقام أبو هريرة فانخنس قال قابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخنست فرجعت إلى أدراجي فانخنس عن رسول الله وذهب فاغتسل ثم عاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قال إني ذهبت فاغتسلت كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ورضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مرض موته يبكي. فجاء التابعون وجاء الصحابة يقولون أبا هريرة ما الذي يبكي؟ قال والله ما يبكيني هذه الدنيا الفانية ولكن بعد السفر وقلة الزاد. وبكى طالبا رحمة الله جل في علاه. فنسأل الله أن يجمعنا به وبمن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد قررنا أن الله جل وعلا امتن علينا منا ليس بعدها منا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتن علينا بمنة أخرى أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم وهذا الرسول الذي أتم الله حسن خلقه برحمته وشفقته ورأفته على هذه الأمة. كان لنا بمنزلة الوالد يعلمنا كل شيء ما ترك لنا دقيقا ولا جليلا إلا علمنا إياه ظاهرا ولا خفيا إلا علمنا إياه. حتى جاء اليهودي يقول لسلمان يا سلمان جاءكم رسول يعلمكم كل شيء. قال نعم قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أو قال حتى كيفية قضاء الحاجة، ما ترك شيئا إلا علمنا إياه، حتى أنه علمنا الصلاة ثم علمنا شروط الصلاة التي تقبل بها الصلاة، فكأنه يقول إن من شروط الصلاة أن تكون قائما بين يدي ربك طاهرا مطهرا، فإذا أحدثت فإن النجاسة تبطل لك هذه الصلاة أو تمنع من قبول هذه الصلاة. هذا الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم. أنا أهيئ النفوس ولا أقول بعدما تكلمنا في السيرة ما سيأتي معتركات دامية تحتاج إلى عقول نيرة تستيقظ لما سيحدث. أقول المسائل التي تتعلق بهذا الباب أولا جزئيتان مهمتان. الجزئية الأولى قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدهم. القبول ما معنى القبول؟ هل القبول هو الصحة أم يفترقان أم يتفقان أم يتفقان ويفترقان؟ إذن عندنا قبول وصحة، صحة الصلاة أو قبول الصلاة هما واحد؟ نعم، هذا قول الأهل العلم. بعض أهل العلم قال القبول هو الصحة، فإذا جاءك الحديث إن الله قبل صلاة فلان إذن هذه الصلاة صحيحة، إذا صلاة فلان صحيحة. إذا قيل لك إن الله قبل صلاتك فإن صلاتك صحيحة، فالقبول والصحة سواء. والقول الثاني وهو الأرجح دليلا أن هناك فرق بين القبول وبين الصحة. القبول أخص من الصحة. القبول هو ترتب الثواب على العمل ورفعة الدرجات. قدمت صياما، قدمت صلاة، قدمت صدقة، فمعنى أنها قبلت يعني أن الله درجات. أما الصحة والإجزاء هو أن يأتي المتعبد لله بهذه العبادة على وصفها بتمام الشروط والأركان. ما معنى ذلك؟ صلاة الظهر حتى تصح عند الله، حتى تصح وتسقط عنك ولا تطالب بها، لابد أن تتوفر الشروط والأركان. تكون قد استقبلت القبلة ولبست ثوب طاهرا وتوضأت ثم قرأت الفاتحة ثم ركعت ثم رفعت ثم سجدت ثم أتيت بكل الشروط والأركان. إذا معنى الصحة هو أن تأتي بالعبادة مطابقة للأمر والوصف الذي وصفه الله إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، لكن يشكل علينا أو يشكل علينا الحديث بأن الله قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا قلنا بأن القبول غير الصحة معنى ذلك أنني لو قلت إن الله لا يقبل هذا لا يلزم منه أن الصلاة تكون غير صحيحة. ممكن أن تكون الصلاة صحيحة وإن لم يقبلها الله جل في علاه، وقد دل الدليل على ذلك، قد جاءت الأدلة على أن العبادات تكون الشروط والأركان لكنها غير مقبولة عند الله جل في علاه، مثل صلاة الآبق. عبد أبق هرب من سيده، فلما هرب من سيده قال صلى الله عليه وسلم العبد الآبق المسلم كما صحيح مسلم إذا صلى فإن بعين أيضا الذي يقبل صلاته. فهذه دلالة على أن الله لا يقبل الصلاة أن الصلاة تقع صحيحة. هل قال قائل بأن شارب الخمر هو ارتكب كبيرة، فهل لما شرب الخمر قلنا له لا تصلي فإن الله لا يقبل صلاتك؟ لا، نقول له إن الله لا يقبل هذه الصلاة 40 يوما لكنك لابد أن تصلي وتأتي بالأمر حتى يسقط عنك الفرض، فلا تعاقب مرتين بأنك لم تصلي والمرة الثانية بأنك لم تأتي بها على وجه ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن القبول لا يستلزم الصحة، وقد وردت الأدلة على ذلك. فكيف نحل هذا الإشكال؟ نقول إن قول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، فإن القبول والصحة لا يفترقان ويتفقان، فيتفقان بالتلازم. فإن الله إذا قبل صلاة عبد يلزم من ذلك أنه قد أتى بها بالشروط والأركان على تمامها. مفهوم الكلام؟ أقول إذا كان يفترقان بأنه في مواضع تصح الصلاة ولا تقبل لكنهما يتلازمان، القبول يتلازم مع الصحة، إذا قلت بأن الله يقبل صلاة فلان يلزم من ذلك أن هذه الصلاة قد صلاها المرء بشروطها وأركانها على التمام والكمال، هذا التلازم. إذن يتفقان بالتلازم، فكل مقبول صحيح ولا عكس، صح ولا لا؟ كل مقبول صحيح ولا عكس، بمعنى أن كل عبادة قبلها الله وأثاب عليها فقد أتت على الصحة، لكن ليس كل صحيح مقبول، كصلاة شارب الخمر، وكالعبد الآبق، وكالذي أتى كاهنا وعرافا. إذا نخرج من هذا الإشكال بأن القبول يستلزم الصحة، فإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث دلالة على عدم الصحة إلا ما دل الدليل على الصحة مع عدم القبول، وهذه حالة خاصة لا يقاس عليها إلا مثلها، حالة خاصة وهي شارب الخمر والعبد الآبق والذي أتى كاهنا. كأنك تقول القبول يستلزم الصحة، فنفي القبول يستلزم نفي الصحة، ونفي الصحة يستلزم نفي القبول، إلا في حالات ثلاث: شارب الخمر والذي أتى الكاهنا والعراف والعبد الآبق. إذن الحمد لله خرجنا من هذا الإشكال. قول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني لو دخل المرء يصلي فأحدث فإن صلاته لا تصح، كما قال إن لا يقبل الله يعني لا تصح هذه الصلاة. يتفرع عن هذا الأصل فرع مهم جدا: رجل دخل فوجد الإمام يصلي، كبر تكبيرة الإحرام، فكبر معه تكبيرة الإحرام، فصلى الركعة الأولى والركعة الثانية، وجاء عندما قام للثالثة أحدث، ماذا يعمل؟ له حالات: الحالة الأولى أن يستمر في صلاته مستحيا، أو يستمر في صلاته مستكبرا، أو يخرج من صلاته. فأما إذا استمر في صلاته مستحيا فالله أحق أن، فنقول له عيب عليك كبير، مذموم أنت عند ربك، كيف تقف أمام ربك غير طاهر؟ طيب الثانية: يقف ويستمر مستكبرا مستهزئا، فهذا دخل في دائرة الكفر. ولذلك ورد بسند صحيح عن كثير من علماء الأحناف يقولون من صلى بغير وضوء فهو كافر. طبعا قد قعدت قاعدة مهمة جدا مع الإخوة في درس العقيدة: ما معنى قول العلماء من صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر؟ إبراهيم أحسنت، أقول القول قول كفر أو الفعل فعل كفر، لكن الفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، مفهوم؟ ما أستطيع أن أكفر أحدا إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الغرض المقصود قالوا من صلى بغير وضوء فهو كافر، يعنون بذلك أنه قد استهزأ وهو قائم بين يدي الله جل في علاه. وأيضا هذا نقول له: ارجع وتب إلى ربك، فتوضأ وارجع إلى الصلاة. الثالث أو الحالة الثالثة: سيخرج ويتوضأ ويأتي إلى الصلاة. هو له أيضا نوعان: إما أن يكون إماما، وإما أن يكون، فهو إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما. طيب لو كان إماما ماذا يفعل؟ أقول يخرج من الصلاة ويستخلف من خلفه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم. فلابد أن يكون، لأنه هو طبعا لو مستخلف خلفه عايز صغير هيقوله بتشدني ليه، حرام عليك أنا صغير، فلابد أن هو يعين من خلفه إماما. ولذلك ورد بسند صحيح عن أبي بن كعب: دخل المسجد وقد أقام الإمام الصلاة وقام يكبر فوجد صغيرا، وطبعا ده خلاف معترك فقهي لا ندخل فيه لكن أبين المسألة. فأبي دخل فوجد الصغير يقف خلف الإمام، فأخذه فجذبه فجعله خلفه، مع أن من الذي أتى قبل الآخر؟ طفل، وهو يكون أحق لأنه سبق. لا، أبي أخذه فجذبه، فبعدما انتهت الصلاة فقال: يا بني لابد أن تسمع، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام، وأنا من أولي الأحلام، أنه إيش؟ أقرأ الأمة، أبي رضي الله عنه وارضاه. فيكون إماما وخلفه أولو الأحلام والنهى، فيأخذ الرجل الفقيه اللبيب الذي خلفه فيستخلفه. طب يمر أمامه؟ لا، ما يمر، ما يجوز، لأنه سيقع في النهي الآخر، إن سلم منع من إيه؟ طب يمر خلفه؟ نعم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فيمر أمامهم ويذهب فيتوضأ ويرجع. طيب إذا رجع، هنا بقى حالات: هو رجع لما خرج، خرج في الركعة الثالثة، مضى من الركعات ركعتان، طيب توضأ ودخل، هل يبني أم يستأنف؟ تعرفون البناء طوبة فوق طوبة، خلاص أفتت أفتت، ده موته بعض عليها وانت أفتت انتهى الموضوع. طيب هو توضأ ودخل المسجد. طب هل يبني على الركعتين فتكون التكبيرة له هي الركعة الثالثة ويأتي بالثالثة والرابعة وتمت صلاته، أو يستأنف؟ يعني إيش يستأنف؟ يبدأ من جديد وتكون التكبيرة له هي تكبيرة إيه؟ الإحرام للركعة الأولى. هذا معترك فقه أيها المفتي، معترك دامي بين العلماء. فأما الأحناف والثوري وكثير من أهل الكوفة، وهو ترجيح الشوكاني على ما أظن، وهو ترجيح الألباني رحمة الله عليه، جبال من أهل العلم، قالوا يبني على ما سبق، قالوا يبني على ما سبق، لو انتقد وضوءه يذهب فيتوضأ فيرجع إلى الصلاة فيبني، صلى ركعتين فتوضأ، عندما يكبر سيكبر للتكبيرة الثالثة، فيصلي الثالثة والرابعة. ولهم أدلة في ذلك، قالوا يبني والدليل على ذلك أولا حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الحديث فيه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، تعرفون ابن جريج؟ يا صاحب الحديث تعرف ابن جريج؟ ماذا قال فيه العلماء؟ دعاء مستجاب وجزاك الله خير. نعم ما لست عن هذا أسف، سيأتي الكلام. ابن جريج روى عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وروي مرسلة عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصابه قلس أو مذ أو رعاف، رعاف الوقت دم أو رعاف، فليذهب فلينصرف فليتوضأ دون أن يتكلم ثم ليبني على ما مضى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأمرين وقيد، صح؟ قال فلينصرف، هذا أمر الأول، إذا أحدث من رعاف أو مذي أو إيه أو خرج ريح فليذهب فلينصرف من الصلاة، فليتوضأ ثم قيد دون أن ما يتكلمش، لأنه كأنه في إيش؟ في صلاة، فهذا فليتوضأ ثم ليبني، يعني يحسب الركعتين وهو التكبيرة اللي كبرها في الركعة الثالثة أو الدليل، مفهوم؟ الدليل الثاني أيضا روى الشافعي ومالك وغيره عن ابن عمر أنه كان يأتيه الرعاف، الرعاف نزيف من الأنف دم بينزل، يأتيه الرعاف فيخرج فيجدد الوضوء فيتوضأ ويبني على ما سبق. هذا أيضا أثر موقوف على من؟ على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الثالث أو الدليل الثالث، وهذا دليل مهم جدا في سنة سيئة سنة أبو داود والسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بنا يصلي فاستقبل القبلة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ استوى لا تختلف، بعدما سواهم استقبل القبلة فكبر، فلما كبر وكبروا إذا دخلوا في إيش؟ في الصلاة. تذكر رسول الله أنه كان جنبا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال مكانه أو كأنه أشار إليهم بمعنى مكانه، فذهب فاغتسل فجاء وهم نايمين ولا قيام، النبي قال قوموا خلاص انتهى الموضوع، مكانكم مكانكم، فكانوا صفا قياما لا يتحرك أحد، فاغتسل. فقال أبو هريرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر ماء، يعني اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا، لم يقل بقى كبر ما كبر طرق، قال فصلى بنا، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر اعتبر هذه التكبيرة، لأنه ما قال كبر بنا ولا شيء، ولا قال دعا دعاء الاستفتاح ولا غيره، فأتم بهم وبنى على ما سبق. هذا قول أهل الكوفة. القول الثاني، الأدلة الآن ظاهرة أم أكرر؟ أكرر فهمت الأسئلة؟ طيب، القول الثاني قول جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا يبني، وهناك وجه الحنابلة من أهل الكوفة، قالوا يستأنف لا يبني، قالوا يستأنف الصلاة، يعني إذا خرج من الركعة الثانية لا يتم ما يقول هذه الثالثة، يذهب فيتوضأ ثم يبدأ من إيش؟ من جديد، تكون أول التكبيرة تكبيرة الإحرام. ثم الدليل، الدليل من الأثر ومن النظر، أما من الأثر فحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله لا يقبل، وقلنا هنا يقبل معناها لا تصح إذن الصلاة، لا تصح صلاة أحدكم إذا أحد، وهو قد أحدث فالحكم لا تصح، يبقى ما سبق لا يصح. حديث الباب ظاهر جدا على أن الصلاة لا تصح. ومن النظر وهي مهمة جدا، إذا قلنا بأن الذي أحدث صلاته لا تصح فهي فاسدة، فهي إيش قاعدة عند العلماء؟ ما بني على فاسد فهو، فالذي بنى على ما سبق، وما سبق كان فاسدا، فما سيأتي سيكون فاسدا فلا يصح. وهذا من النظر. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح أنه إذا بنى على ما سبق قد بنى على شيء قد فسد، فإذا بنى على شيء قد فسد فإن هذه لا تصح والبناء عليها لا يصح. فإنه إن تم الثالثة والرابعة نقول له هذه بالنسبة لك الأولى والثانية، فقم فأتي بالثالثة وأتي بالرابعة. طب إذا قلنا بأن رأي الجمهور هو الصحيح وهو الأسد أثرا ونظرا، فكيف نرد على المخالف؟ أولا نأتي إلى أدلة المخالف الذي قال نبني. أول دليل من أصابه رعاف أو مد أو قلس فإنه يذهب يتوضأ ويبني ولا يتكلم. أولا هذا الحديث ضعيف، وعلته علتان أو ثلاث. العلة الأولى من رواية إسماعيل بن عياش. من إسماعيل بن عياش؟ ما قال فيه العلماء؟ إسماعيل بن عياش هو ثقة في الشاميين ضعيف الحجازيين، هو ثقة. إسماعيل بن عياش ضعيف في الشاميين لكنه ضعيف في غيرهم. وابن جريج مصري صح؟ لا حجازي صح ولا لا؟ فهو ضعيف في الحجازيين. فأول شيء إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين رواية ضعيفة، وهي الرواية عن ابن جريج. وابن جريج مدلس بل مراسيله كالريح وعن عن هذا الحديث. والعلة الثالثة أنه مرسل فهو من الضعف بمكان. إذن انتهى أول حديث استدلوا به، لأن القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على اكمله، الأحكام فرع على تصحيح. إذا صح الحديث نأخذ به ويكون حكما، وإن لم يصح لا يعتبر، فالأحكام فرع على التصحيح. فإذا الحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. نأتي إلى حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أقصاه بسند صحيح. أقصاه ده فعل صاحب، وفعل الصاحب قد خالف قوله النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما نقدم؟ كائنا من كان نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فالصلاة فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. الثالث وهذا مهم جدا ألا وهو حديث أبي هريرة. السند صحيح ليس فيه ثمة شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم وكبر وهو جنب ثم قال مكانكم وذهب فاغتسل فبنى على ما صلى. فنقول الآن الحديث سكت عن التكبير وسكت عن القراءة وسكت عن الاستفتاح، لم يتكلم، ما قال بأنه لم يكبر ولا قال هو كبر، وما قال قرأ ولم يقل ما قرأ. إذن الحديث يعتبر محتمل، محتمل أن يكون قد بنى ومحتمل أن يكون قد استأنف. قاعدة عند العلماء إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهمتم القاعدة؟ بالله عليكم أفيقوا معي. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ضبطتم القاعدة؟ ضبطتم؟ طيب فين الاحتمالات في هذا الحديث؟ احتمال يكون كبر، احتمال يكون بنى، واحتمال إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. ونقول من وجه آخر، هذا الاحتمال يجعل الاستدلال بالحديث بالقطع ولا بالظن؟ ها بالقطع ولا بالظن؟ بالظن. طيب هذا ظن، والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث قطع ولا ظن؟ طيب هل يعارض الظن القطع؟ ما يستطيعش. واحد أعرض وواحد سليم بيضربوا بعض، مين اللي هيضرب؟ يبقى المقطوع به يقدم على مفهوم ولا لا؟ هذا هو المظنون أضعف من المقطوع به، فلا يستطيع أن يجابه ولا يتعارك معه، فيقدم المقطوع به على المظنون به. وهذا الراجح الصحيح. وهذه أول مسألة من مسائل الباب. الجزئية الثانية المهمة أمر عليها ولا ما أمر؟ طيب الجزئية الثانية قال إذا أحدث، فما هو الحدث؟ الحدث فسره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والقاعدة عند العلماء تفسير الحديث أولى أن يكون الحديث، تفسير الحديث بالحديث ثم تفسير الحديث براوي الحديث بقول الصحابي، لأن القاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى. الثالث تفسير الصحابة الذين لم يروا هذا الحديث، تفسير الصحابة. الرابع باللغة ننظر في الحدث، هل جاء حديث يفسره؟ لا، يعني بضرب المثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. احصاها يعني ايش؟ ننظر في الاحاديث هل فسرت احصاها. نعم جاء حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، يبقى احصاها تساوي حفظها، يبقى تفسير الحديث بالحديث، مفهوم؟ طيب هنا ما أتانا حديث يفسر، لكن أتانا الراوي وهو أبو هريرة، قال الحدث فساء ودرات، قال فساء أو درات، فهذا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ولذلك نظر العلماء لتفسير أبي هريرة، يعني ما في حدث إلا فساء ودرات، غير ذلك لا ينقض الوضوء. فالعلماء قالوا إما هو حصر وإما هو تنبيه بالأخف على الأغلظ تأدبا، وهذا الراجح، فإن الصاحب المتأدب نبهنا بالأخف على الأغلظ، الأخف هو الريح الصوت لأن الريح طاهر، على الأغلظ وهو البول والغائط، يبقى إذن البول والغائط أيضا من الحدث. هنا هذا الحدث من السبيلين، البول يخرج من الفرج والغائط يخرج من الدبر، القبل والدبر، فهذان السبيلان ما خرج منهما بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناقضا للوضوء. والنزاع بين العلماء هل المسألة النظر فيها للخارج ولا المخرج، وسأبين ثمرة الخلاف حتى يعتبر المعتبرون. هل النظر للخارج، إيش الخارج؟ الريح أو البول أو الغائط، ولا النظر للمخرج؟ من قال النظر إلى الخارج وجد البول والغائط من النجاسة بمكان، فإذا إن كان المسألة على الخارج فإذا خرج من أي جزء من الجسم النجاسة قلنا أنها تنقض الوضوء، وإذا نظر وإذا قلنا النظر إلى المخرج وهو الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أن علة النقض هو ما خرج النظر فيها قاصر على المخرج. طب إيش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف الدم الخارج من صاحب البواسير، رجل ابتلي بالبواسير، الدم الخارج منه هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ نقول إذا نظرنا إلى الباسور، إن كان خارج الدبر مش في الجوف، إن كان خارج الدبر فإننا نقول بقول الجمهور النظر للمخرج، فإننا نقول الدم الخارج من الباسور هو لا ينقض الوضوء. لما؟ لأنه لم يخرج من السبيل، لم يخرج من الجوف، مفهوم؟ هذه ثمرة الخلاف، لو خرجت النجاسة من غير السبيلين فإنها لا تنقض الوضوء، وإذا كان الباسور في الجوف وخرج الدم من الجوف فقد خرج من السبيل فينقض الوضوء. أرجو أن يكون هذا واضح، واضح؟ إذن النظر الصحيح أن النظر إلى المخرج. طيب ضبطتم هذه المسألة وعرفتم ثمرة الخلاف، رجل خرج من دبره حصى، لو ضبطتم القاعدة تمرسوا وتدبروا. أنا قلت الآن الخلاف والنزاع في إيش؟ في الخارج أو المخرج، رجحنا نحن المخرج، صح؟ طيب رجل خرج من دبره حصى، ما أخرج لي، خرجت حصى من دبره، ماذا نقول؟ أقول إن النظر فيها إذا قلنا النظر إلى الخارج فإن الخارج يكون طاهرا لأن الحصى طاهرة فلا ينقض، وإذا قلنا بالراجح وهو النظر إلى إيش؟ المخرج، النظر إلى المخرج فقلنا هو طيب. فرع آخر، رجل ابتلي بالدود في بطنه فأطل الدودة من الدبر برأسها ثم دخل، ماذا تقولون في الوضوء هنا؟ ما تحسبون أننا نأتي بهذا من عنديات نفسي؟ صدقوني هذه فروع للعلماء، نعم تنقض الوضوء. لما؟ اختلف العلماء كما اختلفتم، قالوا فيها قولان وقالوا فيها وجهان، حتى في مذهب الشافعية قال الوجه الأول أنها لم تخرج كلية فلا ينقض الوضوء والعبرة بإيش؟ بالخروج كلية، وقالوا لا خرجت فقد إيش؟ خرجت ببلل النجاسة فتكون قد انتقض الوضوء من أجل ذلك. إذن الراجح الصحيح أننا ننظر إلى المخرج، حتى إذا ابتلي المرء بالدم كما قلت في البواسير وغيره فإن كان ليس من الجوف فإنه لا ينتقد الوضوء. هذا الجزئية الثانية ويتفرع عليها فروع كثيرة، منها أولا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يبين لنا نواقض الوضوء، وقد حصرها أبو هريرة فيما خرج من السبيلين. ننظر فيما لم يخرج من السبيلين، ما حكمه وكيف تفقه العلماء لينظروا في حكم ما لم يخرج من السبيلين؟ مثال ذلك مس الرجل للمرأة الأجنبية، هل هو ناقض ولا غير ناقض؟ هذه فروع عليه. الأمر الثاني، مس الرجل لذكره، هل هو ناقض ولا غير ناقض؟ الأمر الثالث، الدم، خروج الدم من جسد الإنسان وهو يصلي، رجل بيصلي فحك جسده فأدمى، هل خروج الدم ناقض للوضوء أم لا؟ الرابع القي، هل القي ناقض للوضوء أم لا؟ كم؟ أربعة. والخامس النوم، هل النوم ناقض أم لا؟ إذن عندنا خمس نواقض من أهم ما يكون، وفيها كما قلت المعتركات الدمية. أولا مس المرأة الأجنبية أو غير أجنبية، سواء هو محرم لا أو لا، لمس الرجل أمه، لمس زوجته، لمس أخته، لمس أي امرأة، لمس المرأة سواء أجنبية أو غير أجنبية، ناقض الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول النقض مطلقا، وهذا القول للشافعية، قالوا إذا لمس أمه، لمس بنت ابنته، لمس أخته، لمس زوجه، فإنه ينتقض وضوءه بذلك، فاللمس مطلقا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بالكتاب، قد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. اكملوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو الشاهد أو لامستم، طيب الأصل في اللفظ أن يمر على ظاهره صح، وظاهر اللفظ إيش؟ اللمس. أو لامستم النساء، يعضد ذلك بقراءة سبعية، قراءة معتبرة، بقراءة سبعية قال الله فيها أو لمستم بدون الألف، وهذا أظهر في الإيه؟ في الدلالة، قال أو لمستم النساء، واللمس أصله إيه؟ اليد، اللمس الظاهر. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، لو لمستم النساء فقد انتقض الوضوء فعليكم بالوضوء أو التيمم إن لم تجدوا الماء. إذن الدليل الأول قول الله تعالى أو لمستم النساء، والقراءة الأخرى أو لمستم بدون الألف، أو لمستم النساء، واللمس ظاهره إيش؟ باليد المباشرة، مباشرة البشرة بالبشرة. هذا أول دليل أو أول قول. القول الثاني لا ينقض مطلقا، فالقول الأول يضاد القول الثاني وهو قول الشافعي. القول الثاني قول الأحناف، قالوا لا ينقض مطلقا حتى لو قبلها، حتى لو ضمها، حتى لو تحركت الشهوة، نعم لا ينقض مطلقا. وهؤلاء أسعد الناس بالسنة كما سأبين. ويستدلون بحديث عن عروة عن خالتي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه فيذهب فيصلي ولا يتوضأ. الحديث مرة أخرى، رسول الله يقبل بعض نسائه فيذهب فيصلي ولا يتوضأ. فقال عروة أنت التي كان يفعل معها النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسمت مقرة بما قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها فيذهب فيصلي ولا يتوضأ. بعض الإخوة لما سمع هذا الحديث قال هذه سنة قائمة لابد أن نحييها. غرض المقصود هنا قد قبل رسول الله عائشة، فلمسها ولا ما لمسها؟ لمسها بأخص ما يقول ما يكون، البشر بالبشر، الفم بالفم صح، وذهب فصلى فلم يتوضأ. القول الثالث قول الحنابلة، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، قالوا نفرق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فإن مسها بشهوة انتقض الوضوء، وإن لم يمسها بشهوة يعني مسها كذا البشرة جاءت بالبشرة احتكاك لم ينتقض الوضوء. قلنا لهم فرقتم بلا مفرق، أين الدليل؟ قالوا عندنا الدليل، قال الله تعالى أو لامستم النساء، وحبر الأمة قد فسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لامستم النساء قال الجماع، قال القرآن يكني أدبا يتكلم عن الجماع بالإيش؟ بالمسيس. طب إيه الدليل على ذلك؟ في آية تثبت ذلك؟ هل في آية نظيرة لهذه الآية أن القرآن يكني اللمس بالجماع؟ طلبة العلم أنا أطلب الآية. نعم سن قبل أن تمسوهن، فذكر بالتصريح المس، فهذه دلالة على أن القرآن يتأدب معنا، والقرآن أدبا يكني عن الجماع بالإيش؟ بالمس أو باللمس. فقالوا أو لمستم هنا أو جامعتم، والجماع لازمه الشهوة، فإذا إن كان اللمس بشهوة فقد أخذ حكم الجماع، وإن كان أخف منه، وإن لم يكن بشهوة فبشرة مست البشرة فلا ينتقض الوضوء. هذا القول الثالث. فما الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ إذا القول الأول ينقض مطلقة، القول الثاني لا ينقض مطلقة، القول الثالث التفصيل لمس بشهوة أو لمس بغير شهوة. الصحيح الراجح في ذلك هو قول الأحناف وأن اللمس لا ينقض مطلقا ولو حرقت الشهوة، ولو ضمها ولو قبلها ولو وضع يده على صدرها واشتهاها بل وتحركت شهوته وظهر ذلك عليه، إن هذا لا ينقض الوضوء، يذهب ويصلي ولا شيء عليه. والدليل على ذلك أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل عائشة رضي الله عنها وارضاها وذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، والقبلة ما ظنت الشهوة، أحسنتم، القبلة ما ظنت الشهوة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القبلة بإيش؟ بالمضمضة، والمضمضة تنقض الوضوء ولا لا تنقض؟ لا تنقض الوضوء. إذن نعم، لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصيام قال هششت فقبلته، لما قال هلكت هششت فقبلته، فقال توضأت، مفهوم؟ فجعل القبلة كالمضمضة، فهذه تدل على أنها لا تنقض الوضوء. طيب إذا قلنا بأن اللمس مطلقا لا ينقض فكيف نرد على المخالفين؟ أولا، أما على الشافعية فنقول أولى مس من النساء ظاهرها اللمس لا الجماع، وتحتمل الجماع، صح ولا لا؟ إن كان ظاهرها أو لمستم يعني اللمس، لكنها تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل الجماع، وقد جاءتنا القرينة التي تثبت أن المقصود باللمس هنا هو أولا بتفسير ابن عباس أنه قال اللمس هنا الجماع، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعيشة أنه لمسها ولم يتوضأ، فتأكد بذلك أن اللمس هنا المقصود به الجماع. ولذلك في معرفة السنن والأثار البيهقي يقول وقد قال الشافعي إن صح هذا الحديث، أي حديث قبل إحدى نساءه، إن صح هذا الحديث فهو مذهبي. فقال البيهقي فمذهب الشافعي عدم النقض مطلقا، لأن الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل إحدى نسائه ولم يتوضأ. هذا الرد أولا على الشافعية. طب الرد على الحنابلة كيف نرد عليهم؟ نقول قد فرقتم بلا مفرق، أنتم قلتم اللمس بشهوة وغير شهوة، وقد ظهر لنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل والقبلة بريد الشهوة، ولا يشوش علينا أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة أيكم أملك لإربه أو إربه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أملك لإربه، هذا في إيش؟ في الجماع، هذا في الجماع، لكن هذا لا ينافي أن تكون قد تحركت الشهوة، لأن القاعدة أن القبلة مظنة الشهوة. هذا الرد على الحنابلة، نقول فرضتم بلا مفرق قد قبل النبي، والتقبيل مظنة الشهوة، بل لو ضمها له أن يذهب ويصلي دون أن يتوضأ. هذا الناقد الأول. الناقد الثاني، مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء أيضا كما اختلف مجلس أهل العلم، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول عدم النقض مطلقا، وهذا قول الأحناف، ويستدلون بحديث طلق بن علي لما كن أنا واهما، حديث طلق بن علي قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة، يعني هو جزء منك، كأنك مسيت خدك، ينتقد الوضوء مسست فخذك، ينتقد الوضوء لا، قال إنما هو بضعة منك، يعني لا ينتقد الوضوء بمسه. القول الأول قول الأحناف. القول الثاني بالتفصيل الحنابلة أيضا قالوا بالتفصيل، قالوا إن مس الذكر بشهوة ينتقل، وإن لم يمس الذكر بشهوة لا ينتقل، فقالوا التفصيل إن كان بشهوة ينتقل وإن كان غير شهوة لا ينتقل. صراحة أشكل علي هذا القول، وأعياني أن أرى دليلا لذلك، هو برضو منبثق عن مسألة اللمس للمرأة. الثالث قالوا النقض مطلقا لقوله سلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا قول بعض الناس. والشافعية قالوا المس ينقض ولا ينقض، فقالوا ينقض إذا أفضى بكفه. اضبطوا المسألة، إذا قلت أفضى بكفه معنى ذلك إيش؟ لو مسه بالأصفر لا ينتقض، لو مسه بالكوع لا ينتقض، بالمرفق لا ينتقض، لأن الكوع والمرفق واليد والعضد كل ذلك مثله الفخذ، لو احتك الذكر بالفخذ هل ينتقد الوضوء؟ لا. اذا قالوا افضى بيده، يبقى التقييد بالافضاء يكون بايش؟ بكف اليد، براحة اليد. قالوا اذا افضى اليه بكف اليد، ادي شرط الاول، الشرط الاول عشان ينقض الوضوء لابد ان يكون بايش؟ بالكف. الشرط الثاني ليس بينه وبينه حائل، ليس بينه وبينه ايش؟ حائل، مفيش حائل يستره. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذه الشروط لم نرى هذه الشروط في أي دليل؟ قالوا لا عندنا دليل عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في السنة المسلسة صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى ذكري أفضى لغة قال الشافعي الإفضاء لا يكون إلا بكف اليد إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه ساتر فليتوضأ. يبقى الحديث هنا جمع بين الحديثين وجمع الشرطين إذا أفضى أحدكم يعني بكف يده إلى ذكره الشرط الثاني ليس بينه وبينه حائل أو ساتر فقد انتقد أو قال بل يتوضأ. يبقى يتوضأ إذا كان بالكف وليس بينه وبينه حائل. القاعدة عند العلماء أن الحكم إذا تعلق على شرطين فإنه لا يتواجد إلا بالشرطين. بمعنى إذا أفضى بالكف وبينه وبينه حائل ها لا ينتقد الوضوء. طيب ما أفضى بالكف كان ليس بينه وبينه حائل لكن أفضى بالظهر أو بالمرفق أو بالكوع لا ينتقد. يبقى لابد من توفر الكف وأيضا ليس بينهما حائل. وهذا الراجح الصحيح الذي تلتئم شمل الأدلة معه. فالقول الصحيح هو قول الشافعية لأنه يجمع بين الأدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ فنقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره بيده بكفه دون حائل فليتوضأ هذا المعنى. والثاني قال إنما هو بضعة منك أي إذا لمسته بكفك بحائل فهو بضعة منك وإذا مسسته بدون حائل لكن ليس بكفك فهو بضعة منك. وبهذا تشتمل الأدلة وتجتمع في هذا الدليل وهو حديث أبي هريرة. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح كيف نرد على المخالف؟ نقول أولا أما قول سلم إنما هو بضعة منك مؤول على إيش؟ على المس وهو بحائل على المس بإيش؟ بحائل. وأما قول سلم من مس ذكره فليتوضأ مؤول على أنه يمس بكفه دون حائل. طب التفصيل هذا جئت به من أين؟ قلت جئت به من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يكون مجمل والحديث الثاني مجمل فسره حديث أبي هريرة. يبقى حديث طلق بن علي مجمل حديث بصرة مجمل حديث أبي هريرة مفسر. قال أبو هريرة قال رسول الله إذا أفضى أحدكم أفضى يعني بكفه إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل أو ساتر فليتوضأ. مفهوم؟ يبقى بضعة منك إن كان هناك حائل مس ذكره فليتوضأ بالكف بدونه الحائل ليس بينه وبينه حائل. هذا الثاني. أختبر الإخوة رجل يغتسل من السنة أن يغتسل متزرا لأن الله حق أن تستحي منه. طب لم تتزر ولم تسمع للسنة واغتسلت عاريا وليس عليك شيء مباح أن تغتسل عاريا وأنت تغتسل مرفق مس الذكر انتقد وضوءه فلابد ها خطأ لابد أنك إيش؟ لا يعني ما أتوضأ يعني أصلي أصلي يعني ما انتقد ما انتقد. وهو يغتسل بعد ما استمر فقه قال لا ما انتقد بعد ما اغتسل أراد أن يفعل السنة واغسل رجله هو يغسل رجله إصبعه الصغير مس ذكره قال إذن لا تصح الصلاة أتوضأ مرة ثانية ها خطأ. نقول صلي دون أن تتوضأ. طيب بعد ذلك قال أتى بالمنشفة ليطرد هذا الماء وهو يدلك جسده جاء ظاهر الكف أو ظاهر يده مست الذكر لما مس ذكره بظهر يده قال لما أتوضأ ثانية أمس بكفي وانتهى فمسه بكفي. راجل خايف من الوسواس جاءه الوسواس قال بالظهر مثل الكف لا فرق بينهما فقال طب أنا أتعب نفسي ليه متوضأ أهو بالكف مس الذكر بالكف وأتوضأ أفضل لي أقطع وساوس الشيطان. نقول له أخطأت وفتحت بابا للوسوسة طالما ما مسست بالكف فعليك أن تذهب وتصلي دون أن تتوضأ. طيب الناقد الثالث الدم. الدم خروج الدم ناقد الوضوء ولا لا؟ وهذا كثير عند الناس يعني ممكن واحد يكون عنده بصر في وجهه تعرفون الحب أخذها يحكها فنزل الدم وسال الدم على خده فهل ينتقد الوضوء بذلك أم لا؟ أيضا اختلف العلماء على ذلك على قولين أقوى الأقوال قولان. القول الأول قول الحنابلة والأحناف قالوا إن كان فاحشا فينتقد الوضوء بنزول الدم خروج الدم ناقض الوضوء هذا قول الأول قول الحنابلة. واستدل على ذلك بأدلة منها حديث الأول حديث ابن جريج قال إن سلم من أصابه رعاف اللي هو ايه النزيف، فلينطرف وليتوضأ ولا يتكلم ثم ليبني على ما سبق. هذا الحديث هو عمدة الباب عندهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينصرف وليتوضأ. القول الثاني قول المالكية والشافعية وجمهور من أهل العلم، قالوا خروج الدم ليس بناقض للوضوء. صراحة هذا يعني قول من أقوى الأقوال، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها أولا حديث أبي داود رحمه الله عن عمار بن ياسر وعباد بن بشر، كان مرابطين على ثغر من ثغور الإسلام، وكان يتبادلان، يعني يقوم هذا ليلا والثاني يقوم بالحراسة نهارا، فكانت النوبة نوبة عباد بن بشر، قام عباد ليلا ونام عمار، فقام عباد فقال أسهر ليلي قائما لله مصليا، فكبر فدخل في الصلاة، فقرأ في البقرة فضربه العدو بسهم، فجرح وجرحه كان يصعب دما، وما توقف وما أيقظ عمار ولا انتهى عن صلاته. فلما رأى عمار بعد ما استيقظ لما لم توقظني، قال كرهت أن أقطع ما أنا فيه، وهو يتعبد الله. فإذا عندنا أن عباد صلى وجرحه يصعب دما، إذا عباد لا يرى أن الخروج الدم إيش ناقضا. طب ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أن هذه القصة لا يمكن أن تخفى على من، لأنهم كان مرابطين، مش ممكن السلام يغيب عنه هذه القصة. فلما قيل السلام هذا أقر فعل عباد. فإذا السنة هنا سنة تقريرية تثبت أن خروج الدم ليس بناقض. طب كيف سنة تقريرية؟ أن السلام لو كان الخروج ناقض ماذا يقول؟ كان عليك أن تتوضأ فإن خروج الدم ينقض، ولم يفعل السلام، فدل ذلك على خروج الدم ليس بناقض. الدليل الثاني عمر بن الخطاب صلى بالناس فجاء أبو اللؤلؤ عليه من الله ما يستحق، فطعنه فجرحه يصعب دما، فاستخرج عبد الرحمن بن عوف وأتم صلاته والدماء تسيل. فهذه دلالة أيضا بمحضر من الصحابة كأنه إجماع سكوتي أن خروج الدم ليس بناقض، وهذا الراجح الصحيح. أما الرد على من خالفنا بأن خروج الدم ناقض، نقول أولا الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، فإن كان الحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. وأما بالنسبة للرعاف، لو قلنا لو صح الحديث نقول أمر سلم أنه يذهب ليتوضأ استحبابا وليس وجوبا، لأن عباد فعل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ. إذن الأمر فلينصرف فليتوضأ، هذا أمر استحباب ولا أمر وجوب؟ أمر استحباب، يدل على أن خروج الدم ليس بناقض. النقض الرابع القي. نعم، هل القي ناقض للوضوء أم لا؟ وردت حديث ضعيفة منها برضو أيضا، الأحناف يقولون بأن القي ناقض الوضوء. رجل بيصلي ومعدته انقلبت فما استقاء، قاء ضرعه القي، ماذا يفعل؟ يصلي فضرعه القي، ماذا يفعل؟ أنا أقول لازم أولا يعمل إيه؟ ينظف المكان حتى لا يؤذي غيره، أن الإذاء المتعدي مذموم، صح ولا لا؟ ينظف المكان ثم يذهب فيغسل فمه ثم يأتي فإيه؟ فيصلي، أو يفعل ما فعل الأخ بأنه يجي يتنحى جانبا ويكمل الصلاة، لكن ماليش دعوة باللي هيحصل، مش ممكن هيفوق، فهو أولى ألا يؤذي الناس ويخرج ويغسل فمه ثم يصلي. اختلف العلماء في القي هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الأحناف قالوا، وهو قول الحنابلة، ينقض الوضوء. لهم أدلة ضعيفة، وأقوى الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاء النبي فتوضأ، قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ. والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن القي ليس بناقض للوضوء. وأدلتهم أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل هل من القيء الوضوء، يعني يجب علينا الوضوء يا رسول الله، فقال لهم لو كان واجبا لوجدتموه في كتاب الله، قال لو كان واجبا لوجدتموه في كتاب الله لفعل. كأنه قال لا، هذا يعني دليل ليس بالقوي لأن الحديث متكلم فيه. أما الدليل الذي يستدل لهم وهو أقوى ما يكون، وهو النظر، أن الأصل عدم النقض حتى يأتي دليل يثبت النقض. الأصل عدم النقض ولا الأصل النقض؟ لا، الأصل أن الذي تطهر وتوضأ فوضوءه صحيح، لا يمكن أن تبطل هذه العبادة إلا بدليل أصدع من شمس النهار. فالأصل عدم النقض حتى يأتي دليل يكون ناقضا، وهذا رجع صحيح. رجع صحيح أن القي ليس بناقض. وأما حديث قاء فتوضأ فالكلام عليه من وجهين. الوجه الأول، هذا الحديث متكلم في إسناده وهو أقرب إلى الضعف، ولو قلنا بالصحة فإن الحديث قرأ فتوضأ، هذا نقل عن قول النبي ولا فعل النبي؟ فعل النبي، والأصل في الفعل عدم الوجوب، القول هو اللي له الوجوب، إنما الفعل الأصل فيه عدم. ما الدليل؟ صلاة التراويح، أحسنت، صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة ثم الثانية ثم الثالثة ثم تركهم، فلما سألوه لما منعتنا هذا الخير ماذا قال رسول الله؟ خشيت أن يبقى دي دلالة أن الفعل أصله ليس بإيه؟ بفرض. الأولى من ذلك والأوضح السواك، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك السواك بحال من الأحوال، كان إذا دخل بيتي تسوك، كان إذا قام من نومه تسوك كما في الصحيحين، وعائشة حتى في مرض موته لما دخل عليها ابن أختها كان بيده سواك، فنظرت إلى عين رسول الله، ماذا كان ينظر؟ ينظر إلى السواك، فلذلك أخذته فإيه؟ يعني لطفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتسوك دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل ذلك على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. هذا الوجه الثاني، بعد الوجه الأول حديث ضعيف فلا حجة لكم فيه، والوجه الثاني أن فعل النبي لا يدل على الوجوب، فيبقى لنا قول الجمهور أن الأصل عدم النقض حتى يأتي الدليل، ولم يأتي الدليل، فالذي قرأ لا يتوضأ وجوبا لكن يتوضأ استحبابا فقط. يبقى الخامس، نقول النوم فيه ثمانية أقوال. طيب أنا أقلص الثمانية أقوال إلى أقوال أربعة هي أقوى الأقوال في الثمانية. النوم هل هو ناقض أو لا؟ أولا النوم لا ينقض مطلقا، وهذا كلام أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب، قالوا النوم لا ينقض مطلقا، ودليلهم في ذلك أن الصحابة متوافرون متضافرون في النوم والصلاة بالنوم، يعني كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضؤون. القول الثاني هو اختيار ابن المنذر وترجيح المزني من الشافعي، قال النوم ينقض مطلقا، إذا القول الأول لا ينقض مطلقا، القول الثاني ينقض مطلقا. طب ما دليله؟ قالوا دليلنا من السنة، حديث علي بن أبي طالب بسند صحيح، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا في السفر ثلاثة أيام إلا من جنابة، من جنابة لابد أن تخلع الخف، لكن تمسح عليه ثلاثة أيام من غير ما تخلعه لو ما فيش جنابة، قال إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم، فجعل النوم ناقض لإيه؟ للوضوء، فتمسح من غير ما تخلع، لكن بالجنابة لابد أنك إيه؟ تخلع. مفهوم وجه الدلالة من هذا الحديث؟ مش مفهوم. أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن في السفر، نمسح من غير ما نخلع، وننام بالخف، ننام بالخف إن كان في بول أو غائط أو نوم، والبول والغائط ناقدان ولا لا؟ ناقدان، يبقى النوم أصلا مثلهم لدلالة الاقتران، جعل النوم مثل البول ومثل الغائط. قالوا أيضا حديث، الحديث الصحيح قال العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ، وهذا عام، قال من نام تصريح، فمن نام فليتوضأ. قول الثالث قول الحنابلة والمالكية، قالوا بالتفريق بين النوم الكثير والنوم القليل، قالوا الخفقة والخفقتان لا تؤثران، نعس هكذا فاستيقظ، كلما تأتيه الغفلة يستيقظ، هذا لا ينتقد وضوء، لكن لو نام وظهرت أصواته ونفخ فده انتقد وضوءه، ففرقوا بين النوم الخفيف والنوم. طيب وهؤلاء يعني أيضا أدلتهم النظر إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يساعدهم ذلك كما سأبين. القول الرابع قول الأحناف، يفرقون بين النوم في الصلاة وغير الصلاة، قالوا في الصلاة لا ينقض، ويستدلون بحديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي ملائكته بعبد يسجد فينام وهو ساجد، وهذا حديث ضعيف. القول الخامس قول الشافعية، وهم أسعد الناس بالدليل أيضا، قول الشافعية قالوا التفريق بين النوم الممكن النائم نوما وهو جالس ممكن المقعدة وبين المضجع، ففرقوا في إيش؟ إيش الفرق بينهم من الحنابلة؟ الحنابلة فرقوا بين القليل وبين الكثير، لكن الشافعية فرقوا بين إيه؟ بين المضجع وبين الجالس ممكن المقعدة، فقالوا النائم إذا قعد أو جلس ممكن المقعدة ونام فهذا وضوءه لا ينتقد. طب ما أدلتكم؟ قالوا أدلتنا كثيرة، منها أولا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فحديث أنس في الصحيحين قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء. العشاء العشاء العشاء لنا، لكن هم ينتظرون العشاء، ينتظرون العشاء فينامون. في رواية قال تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، يستدل بذلك على إيش؟ أحسنت، بالجلوس. ما هو رأسه بتخفق منين؟ ما هو جالس، هنعرف منين هو بتخفق رأسه؟ لو مضطجع هتخفق رأسه، هتضرب في الحيطة وتضرب في الأرض يموت، لكن هو تخفق عندما يكون جالسا. فقال تخفق رؤوسهم، فدي ممكن المقعدة. وفي رواية أخرى قال أسمع لهم غطيطا، هذه دلالة على إيه؟ النوم العميق، راحوا في النوم. قال في رواية صحيح أيضا أسمع لهم غطيطا. يبقى إذن أول شيء نوم عميق لكنه ممكن المقعدة، فقالوا هذا دليل يبين لنا أن النائم الجالس ممكن المقعدة، ولو كان له غطيط فإن لا نقول بانتقاد الوضوء، لأن أنس قال فدخل رسول الله فقاموا فصلوا وما توضأوا، فيصلون ولا يتوضؤون. فهذه دلالة صريحة جدا على أن الصحابة كانوا ينامون جلوسا تخفق رؤوسهم، لهم غطيط في النوم، ومع ذلك يقومون يصلون ولا يتوضؤون. وهذا صريح في الدلالة، وهذا الراجح الصحيح. النوم الذي نام نوما جالسا ممكنا المقعدة فإنه لا ينتقد وضوءه بهذا الجلوس. طب إذا قلنا بأن هذا الراجح الصحيح يستوجب علينا كطلبة علم، أن ماذا نفعل؟ أن نرد على المخالف. نقول أولا من قال بعدم النقد مطلقا نقول له لا، إذا قلت بعدم النقد مطلقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام فل يتوضأ، ونقول لك أما صحابة رسول الله لم ينتقد وضوءهم لأنهم كانوا ممكنين المقعدة. فأما إذا قلت مطلقا لا نوافق، لأن عند النوم مضطجعا ينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ، والذي يبين لنا ذلك أنه قال العين وكاء فمين يعني إيش؟ طيب عندكم القربة، صحيح قربة لها حبل صح، تغلق القربة بإيش؟ بالحبل. أنت إذا أردت أن تحل الحبل حللته فالقربة تكون مفتوحة. نفس الأمر مثل كأن الإنسان يشبه العين هي الحبل اللي بيربط بيه حلقات الدبر، فإذا نمت تساب الإيه؟ الحبل، فانتهى الموضوع. ولذلك قال العين وكاء السهل، معنى ذلك أنه لو نام مش ممكن يضبط نفسه، وممكن من غير ما يشعر أنه إيه؟ ينتقد هذا الوضوء، مفهوم؟ فنقول له أما النوم مضطجعا فهو ينزل تحول للسلام فمن نام فليتوضأ، لأن عينه لا تملك دوره. أما بالنسبة للجالس حتى يظهر لكم، أما بالنسبة للجالس ما هو نائم والعين هي وكاء السهل، نقول طيب ما هو نام والعين خلاص نامت، نقول قام مقامها التمكين، قام مقامها إيش؟ التمكين، ومكن نفسه. ولذلك فعل الصحابة كانوا يجلسون تمكنوا أنفسهم فتمكنوا من الدبر أنه لا يخرج إيه؟ منهم الريح دون أن يشعروا بذلك. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ يبقى الأول نرد عليه بحديث من نام فلا توضأ. طب الثاني قالوا ينتقد مطلقا بقوله العين وكاء السهل، نقول له العين وكاء السهل تبين لنا وتوضح أن النوم ليس بحادث، صح ولا لا؟ يعني النوم لا يساوي البول ولا يساوي الغائط، النوم نفسه هل النوم في حد ذاته ناقض؟ لا، ما في دليل. ده ايش اللي ناقض؟ خروج الريح، يعني هو الخوف من النوم انه هيكون وسيله لايه؟ لكن النوم نفسه هل هو ناقض كالبول والغائط والريح؟ لا، فالنوم نفسه ليس بحادث حتى تقول ان النوم مطلقا ينقض الوضوء. نحن نقول النوم مظنه خروج الريح، فاذا تمكنا واستيقنا من التمكن وعدم خروج الريح فإننا نقول ايش؟ نقول الممكن لا يمكن ان ينتقد وضوءه. الثالث او كلام الاحناف انهم قالوا يفرقون بين الصلاه وغيرها، نقول تعلقوا بغير متعلق لان الحديث ضعيف. وفي الهيئات كلها ان كان واقفا او راكعا فهذا اسهل، لو واحد بيصلي قيام الليل وركع فما امش هذا اسهل ان يخرج منه الريح ولا ما اسهل؟ اسهل. فنقول بل هو في الصلاه اسهل ان يكون قد انتقد وضوءه لان النوم مظنه خروج الريح. فيسلم لنا او تسلم ادله الشافعيه بان من جلس ممكنا المقعده جالسا وانه ولو نام وظهر له الغطيط لا ينتقد وضوءه، فاذا جلس ممكن المقعده هكذا ونام وحتى سمع صوته في النوم فانه لا ينتقد الوضوء الا اذا نام على ايش؟ على جنب. لكن أشكل علينا بعض العلماء وهو ابن عبد البر روى لنا قصة أن رجلا جلس بجانب رجل ممن يقول بقول الشافعية ممكن المقعدة ونايم ومرتاح ويشخر ما فيش حد قادر يكلمه، أو نقول نام الرجل ممكنا للمقعدة فنام طويلة وبجانبه أخ له كريم. فجاء الإمام دخل على المسجد وقام المؤذن يقيم الصلاة، فقام الرجل منتفضا واستوى في الصفوف على أنه سيه سيصلي لأنه يقول أنا جلست ونمت ممكن المقعدة. فقام له رجل قال اذهب فتوضأ، قال لا إني مكنت نفسي من المقعدة، قال أنت أخرجت الريح، قال لا ما أخرجت الريح، قال والله سمعت بأذني صوت الريح منك خرج، يعني في أكثر من ذلك، قال لا. فقال الرجل دلال على ذلك، الرجل لم يشعر بإيش بخروج الريح وبجانبه الرجل الذي سمع صوت الريح، فدي دلال أنه أيضا لا يشعر إذا خرج الريح. نقول صراحة وإن صحت القصة فهذا من النادر، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له، بل الأغلب من جلس ممكن المقعدة فإنه يتحكم في دبره ولا يخرج الريح. هذا آخر المسائل الفقهية التي تتعلق بالحدث. نختم هذا الحديث بالفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. من وين يستنبط هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة، هي صلوات ولا صلاة؟ صلاة يعني صلاة واحدة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. هنا صلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى هنا معناها إذا أحدث في النافلة بطلة، إذا أحدث في قيام الليل بطلة، إذا أحدث في الفرض سواء الظهر أو العصر أو المغرب هل هناك تفريق بين صلاة وصلاة؟ لا، عموم الصلوات إذا أحدث فيها فإنها تفريق. إذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوضوء أو صحة الصلاة بوجود الوضوء، وهذا يشعر بأنه ليس بواجب أن يتوضأ المرء الكل صلاة، إذا وصف الإنسان بأنه متوضئ فصلى صحت صلاة ولا نلزمه بالوضوء لكل صلاة. لكن يشكل علينا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، طب إذا شرطية يعني كلما تقوم لابد عليك أن إيه أن تتوضأ. نقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة الصلاة بوجود الطهارة، فإن كان وصفه متطهرا يعني توضأ من الفجر فلم ينم وبقي إلى العشاء له أن يصلي ولا ليس له أن يصلي؟ له أن يصلي كل صلاة بهذا الوضوء. ويدلك على ذلك تصريحا، ده استنباطا، يدلك على ذلك تصريحا أن الإنسان في غزوة الخندق صلى أربع صلوات بإيش؟ بوضوء واحد، وإن كان سابقا، لأن الحكم منسوخ، وإن كان سابقا كما عن ابن عمر أن كل صلاة كان واجبا على الأمة كل صلاة يتوضأ لها وضوءا، ثم نسخ هذا الحكم. الفائدة الثالثة نقول صيغة النفي أبلغ من صيغة النهي. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، هل يصح أن نقول إذا أحدث أن يصلي ونقول لا تصلي؟ لا تصلي ده نهي، لكن الحديث قال لا يقبلوا، لا يقبلوا، ولو كان نهيا ماذا يحدث أصحاب النحو؟ لا يقبلوا دي نفي، لو كانت نهي هيبقى فيها النص ولا ما فيهاش النص؟ نعم. فنقول هنا نفي، والنفي نهي وزيادة، كأنه يقول لا يمكن لمؤمن أن يقرب الصلاة وهو غير متوضئ، يعني لا تصلي وأنت غير متوضئ. الفائدة الأخيرة تفسير الراوي أولى تفسير يؤخذ به الحديث بقول أبي هريرة الحدث فساء وضرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.